السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نشرع بإذن الله عز وجل مع أو في الدرس 11 من تلك السلسلة، ونتكلم عن أسماء الله عز وجل أو اسم الله عز وجل العفو. قال تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا، في سورة النساء. المعنى اللغوي للعفو فهو على وزن فعول من العفو، وهو من صيغ المبالغة. فالعفو هو التجاوز عن الذنب، والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. فمعنى عفا أي أزال ومحى، وأصله المحو والطمس، مأخوذ من قولهم عفت الرياح الأثار، أي إذا درستها ومحتها. ويأتي بمعنى الكثرة والزيادة. فعفو المال هو ما يفضل عن النفقة، كما قال سبحانه عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، في سورة البقرة. والعفو كذلك هو ما يسهل قصده أو يسهل قصده وتناوله، ويكون بمعنى البذل أيضا. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. أما المعنى الشرعي لاسم الله عز وجل العفو، فمعناه هو الكثير الصفح عن ذنوب عباده إلى ما لا نهاية له. فهو جل وعلا يتجاوز عن الذنوب ويزيل آثارها عنهم بالكلية، فلا يطالب بها العباد يوم القيامة ويمحوها من ديوان الكرام الكاتبين، بل وينسيها من قلوبهم كي لا يخجلوا عند تذكرها، ويثبت مكان كل سيئة حسنة. والغالب أن العفو يكون عند ترك الواجبات والمغفرة، يكون الغالب أن العفو يكون عن ترك الواجبات، والمغفرة تكون عن فعل المحرمات. وأيضا هو سبحانه وتعالى يعني من معاني المعاني الشرعية لاسم الله عز وجل العفو أي كثير الخير، يعطي الجزيل من الفضل والإنعام الذي لا ينقطع آناء الليل وأطراف النهار. وهو تعالى يقبل العفو وهو السهل بتيسير الواجبات على عباده لما يقع من العبد من تقصير وضعف. فالله عز وجل أوجب الوضوء لمن أراد الصلاة إذا انتقض وضوءه، ولكن عفى عن عمن لا يجد الماء أن يتيمم، مراعاة لضعف العباد. وهو سبحانه وتعالى أيضا الذي يبذل التوبة والثواب مع وجوب الذنب واستحقاقه للعقاب سبحانه عز وجل. وهو أيضا عفو يسهل خيره ويقرب تناول ما عنده بأيسر الأسباب، لأنه تعالى ليس بينه وبين عباده حجاب. وعفو الله عز وجل نوعان: عفو عام وعفو خاص. فالعفو العام يكون عن المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم، فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات، وهو يعافيهم سبحانه عز وجل ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة، ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها، ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه، رغم أنهم يعكفون على إيذائه وعلى الشرك به ومخالفته سبحانه. هذا هو العفو العام، عفو عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم من العصاة. العفو الخاص وهو مغفرته للتائبين المستغفرين الداعين والعابدين والمصابين بالمصائب والمحتسبين لذلك. فأيضا قد قرن الله عز وجل اسمه العفو بالقدير في القرآن الكريم في سورة النساء، قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي إن أكمل العفو الذي هو يصدر عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة لا عن ضعف ولا عجز ولا ذلة كما يقال، العفو عند المقدرة. ولاسم العفو جلال عظيم معناه أن ما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود عفوه يوم القيامة، فهو كريم لا يرجع في عفوه، فهذه سنة الله عز وجل مع أوليائه. ومن جلال اسم العفو أنه أيضا كما يعفو في الدنيا عن المذنبين التائبين، فإنه سبحانه وتعالى في الآخرة يعفو عن الموحدين المصرين، وأنه يعفو أيضا عن ذنب عبده مهما كان جرمه حتى عن حقه، ويبدل سيئاته حسنات، بل ويدر عليه من الآلاء والخيرات العظيمة. فمن الذي يكافئ الذنب بمثل هذا غير الرب سبحانه وتعالى؟ أيضا من جلال عفوه أنه بعد حلم وإعذار وعن كمال الغنى والقدرة والانتقام، قال تعالى فإن الله كان عفوا قديرا، وأنه دل عباده على الأسباب التي ينال بها عفوه الكريم من الأعمال والأخلاق والأقوال والأفعال، وأنه لولا جلال عفوه سبحانه وتعالى لا غارت الأرض بأهلها لكثرة ما يرتكب من المعاصي على ظهرها. والثمرات أيضا من اسم الله العفو أن المؤمن عندما يؤمن بأن ربه له كمال العفو فإن ذلك يغرس في قلبه شجرة المحبة، وهي محبة العبد لربه التي تثمر له من ينابيع الآثار والثمرات الظاهرة والباطنة من الرجاء والانقطاع والأمل والركون له تعالى وحده، ومن ذلك التعبد بهذا الاسم الكريم مع خلقه ابتغاء وجهه تعالى حتى يدخل في الزمرة التي أثنى عليها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى والعافين عن الناس، فمن تعبد به نال أسمى مراتب المنى، وهي محبته تعالى، لأنه تعالى يحب العفو وأهله. فاللهم إنك كما ثبت عن يسر أنه قال اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وكذلك نال العزة في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، والعلي في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. ثم نذكر أيضا اسما آخر لله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى، وهي الواحد والأحد، قال تعالى وبرزوا لله الواحد القهار، وقال جل شأنه قل هو الله أحد، فهاتان الآيتان أثبتتا اسمين لله عز وجل وهو الواحد والأحد. فالمعنى اللغوي لاسم الله الأحد هو اسم بني لنفي ما يذكر معه من العدد، فقول ما أتاني منهم أحد، فمعناه لا واحد أتاني ولا اثنان، وهو بالنفي أعم من الواحد، ولا يجوز وصف شيء في جانب الإثبات بأحد إلا الله تبارك وتعالى، فلا يقال رجل أحد ولا ثوب أحد ولا قلم أحد ولا نحو ذلك. والواحد في كلام العرب له معنيان، أحدهما اسم لمفتتح العدد فيقال واحد اثنان ثلاث، ويمكن جعله وصفا لأي شيء يريد، فيصح أن يقول رجل واحد وثوب واحد وقلم واحد. والثاني الذي لا نظير له، يعني المعنى الثاني أنه لا نظير له يقال ولا مثيل له يقال فلان واحد العالم، أي لا نظير له في العالم. أما المعنى الشرعي لاسمي الله تبارك وتعالى الواحد الأحد، هو الذي توحد بجميع الكمالات وتفرد بكل كمال سبحانه وتعالى، وباين بأحديته جميع الموجودات بحيث لا يشاركه فيها مشارك. فمن ذلك أنه توحد في ذاته سبحانه وتعالى في كمالها وفي عظمتها وفي علوها على جميع الخلائق، فتعالت ذاته سبحانه وتعالى أن تشبه شيئا من الذوات أصلا. وأيضا الذي توحد في كمال صفاته فكلها صفات علا لا نقص فيها ولا مثيل لها ولا أعلى منها، لأنها كلها صفات حمد وثناء ومجد وكمال. وأيضا توحد في كمال أسمائه فكل أسمائه حسنى، ليس فيها اسم سوء فلا أحسن منها ولا سمي له بها، وليس لها منتهى في عددها. وكمال متعلقاتها أيضا لأنبئها عن أحسن المعاني وأشرفها. أيضا المعنى الشرعي لاسمي الله عز وجل الواحد والأحد الذي توحد في كمال أفعاله، فقلنا أنه توحد بجميع الكمالات وتوحد في ذاته وتوحد في كمال صفاته وتوحد في كمال أسمائه، أيضا توحد في كمال أفعاله، فكل أفعاله حكمة وهدى ليس فيها فعل خال عن المصلحة، فقد ملأت أفعاله سبحانه وتعالى الخليقة عدلا ورحمة وإحسانا. وأيضا تفرد في أوليته في الوجود بلا ابتداء وآخريته بالديمومة بلا انتهاء، كما قال هو الأول والآخر. وأيضا هو المتفرد لا مثيل له ولا شبيه له ولا عديل له، متوحد لا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد له، وهو تعالى المتفرد عن كل نقص وعيب وسوء لكماله على الإطلاق والتمام والكمال من كل وجه وفي كل حال. وأيضا منفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته، فلا شريك له في ملكه ولا معين له ولا منازع ولا مغالب، وهو منزه عن الشريك سبحانه وتعالى في خصائصه وحقوقه. وهو الواحد الأحد أيضا في ألوهيته، فهو الإله المعبود بحق المتفرد في المحبة والتعظيم، ليس له ند ولا ضد ولا عديل ولا شريك ولا مثيل سبحانه عز وجل. وهو الذي لم يتفرع عنه شيء ولا تفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ من خلقه يسانيه أو يساويه أو يقرب منه أو يدانيه، وهو سبحانه الذي يوحده عباده ويعتمدون عليه ويقصدونه في جميع حوائجهم الدنيوية والدينية. وقد قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فقد اقترن اسم الأحد باسم الله عز وجل الصمد، دل هذا الاقتران على أنه متوحد سبحانه وتعالى في صمديته، صمد في أحديته. فالأحدية دلت على نفي النعوت السلبية من نفي الشريك والشبيه والمثلية والصمدية، إثبات كل صفات الكمال العلية وصفات الرب هي نوعان كما ذكرنا من قبل، هي صفات ثبوتية وصفات سلبية. فدل هذا الاقتران على اجتماع كل صفات الكمال لرب البرية سبحانه وتعالى. فالأحدية دالة على انفراده المطلق، والصمدية دلت على كماله المطلق سبحانه عز وجل. وهذه هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي. فقد لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذين الاسمين يستلزمان سائر الأسماء الحسنى، وما فيها من التوحيد كله قولا وعملا. ومن جلال الواحد الأحد أنهما يدلان على أعظم خصائص الرب جل وعلا، وهو توحيده الخالص في العبودية لما تفرد به من الألوهية والربوبية وأسمائه الحسنى وصفاته العلية. وهذا هو المقصد الأعلى الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين لكل البرية. فالتوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم به السالك إلى ربه جل وعلا. فهو أول ما يدخل به العبد الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره. من الثمرات في ذلك أن العبد عندما يدرك المؤمن بأحديته تعالى ووحدانيته في الوجود على الإطلاق، فينبغي له أن يوحد ربه في محبته وخوفه ورجائه ودعائه وكل عباداته في ظاهره وباطنه. وبالجملة يجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا، فإن حاجة العبد إلى توحيد الله تعالى في عبادته وحده لا شريك له أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.